ليس معنى هذا أن كل شقي نتسامح معه لهذا الداعي، ليس هذا معنى. نحن عندنا ضوابط شرعية، عندنا حدود، عندنا كذا لا تتجاوز، وعندنا أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، وعندنا أمور ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفو عن الخادم في اليوم ولو 70 مرة. خلاص إذا الموضوع ما يضرك اعفو. ممكن يقول لك والله هذا الأمر يعني يؤدي إلى كذا، هذا يؤدي إذا أدى التعامل معه، إن لم يكن أمرا مقصودا أو غير ذلك. لكن لا نتكلم بالعبودية الرأسمالية هذه الشديدة، وتكون أخلاقنا مع الآخرين مستمدة من هؤلاء الماديين، بل تراعى هذه الأمور. وهناك عدة وسائل، إن تمادها لك الحق. أيضا حتى الحديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيتكن أكثر أهل النار، هذا الحديث أصلا منطلق رأفة ورحمة. هذا رجل مثل الوالد صلوات الله وسلامه عليه، يكلم الصحابيات اللي هن مثل بناته. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما في واحدة من أمهات المؤمنين قالت لما رأيت منك خيرا قط، ما في واحدة أصلا. يعني كنا معه، يعني اللي لها إدلال عليه اللي هي عائشة، كانت يعني تقول لما لا أهجر إلا اسمك، يعني هذه اللي لها إدلال القديمة العزيزة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من منطلق الشفقة على الطرف الثاني، على الرجال. يقول يبقى الرجل يعني محسنا لإحداكن عمره، فتأتي فتقول له ما رأيت منك خيرا قط. فعلا يعني هذا اليوم في التعاملات شفقة نبوية، وهذا أمر أيضا موجود حاليا. يعني هذا أمر نراه الآن حتى مع طغيان النفسية النسوية، نحن ترى أن مظلمتها لا تتم إلا من خلال مو إسقاط الزوج، إسقاط الزوج والرجل والمجتمع، بعدين تكره نفسها هي في النهاية، تكره كل شيء وتجحد كل فضل لهم. فالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يبين لهذه أنك أنت الآن منفعلة، لكنك تحولت من مظلومة إلى ظالمة، لأنك ظلمت الطرف الآخر. ممكن تكون مظلوم، ممكن يكون وجهة نظر، لكن مجرد ما تصلين إلى هذا المستوى أنت ظلمت الطرف الآخر، وقعت في ظلم عظيم، جحدت كل خير له. فتحول ثبتان بالثبة ربا، فهذه الآن مراواة. أيضا من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا اليوم في سياقات مواقع التواصل مهمة جدا، حتى لنفس الإنسان. يقول أنا زعيم بيت في إيش هو المراء؟ المراء هذا الجدل لأجل الجدل، الجدل لغرض المغالبة لا لغرض المناصحة، أو يكون نقاش على غير أساس منهجي أصلا. يعني مثل النقاشات الكثيرة الموجودة، أنه قبل أن نناقش بالأصول نناقش فروع. الإنسان لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالله، وجاي يناقشك بشوية فروع بالشريعة، أو إنسان أصلا هو مسلم لكن طريقته بالتفكير والمنطلقات علمانية تماما، ما عاد يدري بنفسه ويناقشك بمنطلق. فهذا فعلا يعني ينبغي أن يترك هذا، أنه هذا يؤصل له ثم يبين له، يقال له في نفسه قالا بليغا ثم يعرض عنه. هناك من يستشعر منه الحق، يستشعر منه طلب الحق، هذا اللي تكون معه المجالسة والمجادلة على جهة المناصحة. أما المراء على غرض المغالبة وغلبناكم وغلبتونا وكذا، هذا شيء يذهب العمر ويذهب الأعصاب ويذهب الأخلاق وينشر البغضاء. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء وإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. اليوم حتى مثلا لما ترى جدل الناس في أمور تتعلق بالرياضة أو غير ذلك، الآن بغض النظر عن إشكالية هذه الأمور من نواحي عديدة شرعية، الآن مجرد أن يحصل بيننا نقاشات طويلة عريضة في هذه المواضيع، كما نرى في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نرى في الأوسم اللي عليها التي ترتفع يسمونها هاشتاقات عليها ترند، أو حتى الجدل الصبياني بالسياسة الموجود حاليا، تجد اثنان يتناقشان في هذه الأمور على جهة المغالبة، أنا متعصب للنادي الفلاني أو للبلد الفلاني وأنت متعصب له. وتجد في أثناء هذه النقاشات يخرج من البلاء الشيء العظيم، يعني أنت لو كنت محقا أنت تعرف أن الطرف اللي أمامك متعصب ولن يتراجع، هو متعصب. إذن اترك الأمر، اترك، لا تجعله يصل إلى مرحلة السب أو الشتم أو كذا، أو تصل أنت إلى هذه المرحلة، لأن هذا يأكل دينك، يأكل أخلاقك، يأكل أعصابك، ويلهيك عما هو أفضل.